بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب تشميت العاطس في الصلاة. قال أبو داود رحمه الله: باب تشميت العاطس في الصلاة. ثم ذكر رواية عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قص علينا ذلك الحدث كما يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم أبصرهم فقلت واثق لأمي ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخذهم. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخذهم فعرفت أنهم يصمتوني. وبينا أن القوم بهذه الفعلة أرادوا تسكيت معاوية ابن الحكم السلمي. وكان الشاهد من ذلك أنه لما عطس ذلك الرجل وفي الصلاة وقال الحمد لله قال يرحمك الله. وقلنا كان على العهد الأول كما بينا كان الكلام مسموح في رد السلام، وفي كذلك أيضا الكلام لما يحتاجون إليه، حتى نزل بعد ذلك نسخ الكلام في الصلاة فلم يبقى إلا القرآن والذكر والدعاء. قلنا إن الشاهد من ذلك أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كما يذكر ويبين أنه كان حديث عهد بالإسلام، وعلم ذلك الحكم أنه انعطس وقال الحمد لله عند ذلك يشمت، وبغض النظر إن كان في صلاة أو في غير صلاة، فظن أن ذلك الحكم يطبق في كل الأحيان، فظن أن ذلك الحكم يطبق في كل الأحوال. لذلك كما قال في الرواية التالية قال: لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام، فكان فيما علمت أن قيل لي إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس العاطس فحمد الله فقل يرحمك الله. فنقول ده الشاهد من الكلام، وهذا هو الذي دفع معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه إلى تشميت هذا الرجل الذي عطس في صلاته وقال الحمد لله، فظن أن هذا الحكم متى قال العاطس الحمد لله عند ذلك يشمت بغض النظر إن كان في صلاة أو في غير صلاة. فيبقى ده الرواية التي استند إليها أو الحكم الذي استند إليه معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وما كان يعلم أن هذا الأمر يختص بخارج الصلاة وليس بالمصلين. فتكلم هو في الصلاة وقال رحمك الله، قال فرمان القوم بأبصارهم، وعند ذلك قال ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخذهم. قال فعرفت أنهم يصمتوني، فعند ذلك سكت. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول معاوية رضي الله عنه: بأبي وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني. ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس هذا، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، وقلنا ما أيسر ذلك البيان، ولابد أن يكون الرفق بالجاهل، لابد أن يكون الرفق بالجاهل، وكذلك أيضا الإحسان في النصيحة. الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، قلنا حتى في مسألة النصيحة، حتى في مسألة تعليم الجاهل. فنقول الإنسان من الممكن أن يعلم حكم الأحكام ولكن لا يعلم مدى تطبيق ذلك الحكم. نقول لو كان هناك إنسان بيستند إلى قول ربي سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ظن أن هذا الكلام بينطبق على المسلم وعلى غير المسلم، يبقى ممكن إنسان يستند إلى تلك الآية ويظن أن هذا الكلام بينطبق على المسلم وعلى غير المسلم، فعند ذلك إن رد التحية على النصراني رد التحية بكمالها وتمامها أو زاد على ذلك كما يفعل بالمسلم. وكذلك لما يقف على هذه الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن من خصال الإسلام إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فيظن عند ذلك أنه إن صار جاز أن يبدأ أهل الكتاب بالسلام. قلنا من ممكن هو لا يعلم الدليل المانع من ذلك، ولكن هو استند إلى دليل عام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من خير خصال الإسلام إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فيظن عند ذلك أنه لو صار في الطريق وتقابل مع يهودي أو نصراني بدأه بالسلام، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فنقول في بعض الأحيان الإنسان بيعرف جزء من الدليل ولا يعلم تخصيص هذا الدليل أو تقييد هذا الإطلاق، فبيعمل بالدليل العام، فعند ذلك يوجه ويرشد. قلنا ده حال معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، قيل له إن عطست قل الحمد لله، وإن عطس العطس وقال الحمد لله فلتشمته. فقلنا وده كان تطبيقه، ما كان يعلم أنه لو عطس ذلك العاطس وهو في الصلاة وأنا في الصلاة فلا يجوز عند ذلك أن يشمت هذا العاطس، إن في الصلاة لا شغلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا ده كان تطبيقه، فكذلك كما بينا من ممكن سنبقى فيه رواية عامة بتخصص بدليل لكن لا يعلم دليل التخصيص، رواية مطلقة لا يعلم دليل التقييد، فعند ذلك بيعمل بالرواية العامة. فلابد أن يكون هناك الرفق بالجاهل والإحسان أيضا في النصيحة، فقد تغيب بعض السنن عن الإنسان فعند ذلك لابد من الرفق في النصيحة كما قال معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، يبين كيف كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ما كانش فيه أي نوع من أنواع التقريع أو التوبيخ أو الزجر. كل ما في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والدعاء وقراءة القرآن، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت رسول الله إن قوم حديث عهد بجاهلية، بدأ يطرح بعض الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتعلم ما هو الحكم الشرعي في تلك المسألة، وقدم هذه المعذرة، اعتذر أولا عن طرحه لتلك الأسئلة، فقال يا رسول الله إن قوم حديث عاد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام. قال ومنا رجال يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. قال قلت ومنا رجال يتطيرون. بدأ يسأل عن بعض المسائل التي كان قد عداد القوم على فعلها، فبيتكلم على مسألة الكهانة، يتكلم عن مسألة الطيرة، يتكلم عن مسألة أيضا الخط، وبيتكلم أيضا بعد ذلك عن مسألة تلك الجارية عندما سقها على وجهها. فطرح السؤال الأول وقال وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان، قال فلا تأتيهم. قال قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قال قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي الأنبياء يخط، قال فمن وافق خطه فلا. قال قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية. قلنا في المسألة الأولى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان الكهان، والكاهن هو الذي يتكلم في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة، فعند ذلك يخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك. قلنا الكاهن ده بيتكلم بأمور غيبية، كهانة قلنا يبقى رجم بالغيب، فيها نوع من أنواع الرجم بالغيب، وطبعا الغيب لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى، فعلى ذلك ده الكاهن. كان الناس يأتون الكهان فيتكلمون في مغيبات فقد يصادف بعضها الإصابة، فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، يخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، نوع من أنواع الفتنة. يبقى الكاهن كده يتكلم بأمور سيحدث كذا أو كذا أو سيصادفك كذا وكذا، أمور مستقبلية قد يقع ذلك الأمر فيحدث فتنة عند البعض، فيحدث فتنة عند البعض، عند ذلك يظن أن ذلك الكاهن يعلم ويتنبأ بهذه الأمور الغيبية. يبقى دي مسألة يتنبأ بكذا، وأن فلان ده بيتنبأ بكذا، دي كلها أمور غيبية والغيب لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. فعند ذلك لا نتكلم في أمثال هذه الأمور. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلوان الكاهن وعن مهر البغي وعن ثمن الكلب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن وعن مهر البغي وعن ثمن الكلب. حلوان الكاهن قلنا لما بيتكلم ذلك الكاهن مع إنسان ويصادف ذلك الحق، يصادف ما قدر الله سبحانه وتعالى، عند ذلك بيعطى جعل، فنقول هذا حلوان الكاهن تكسبه بطريق غير شرعي، يبقى ده مال تكسبه وتأسله بطريق غير شرعي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المال، هذا مال حرام، هذا مال حرام. يبقى نقول من الممكن أن يكون إنسان من أصحاب المهن المحرمة فكسبه حرام، يبقى كسب الإنسان حرام، يبقى نقول إن هذا كسب، هذا ليس بكسب شرعي ولكنه كسب محرم لا يجوز أن نتناول منه شيء. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن. قال وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن إتيان الكهان أو عن تصديق الكهان فيما يقولون، وتحريم أيضا ما يأخذون من ذلك الحلوان، وهو حرام بإجماع المسلمين. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان، قلنا حتى لو كان من باب التطفل كما يفعل البعض، يعني البعض يقول أنا أذهب إلى فلان ولكن أنا لا أصدق بما يقول، أعلم أنه كاذب، أعلم أنه كاذب، ولكن ده من باب نقول من باب التطلع أو غير ذلك الأمور. قلنا البعض كده يقول الله معرفة الشيء، يعني هو يقول أنا أصدق أنه هذا كائن وهذا كاذب، ولكن من باب نقول معرفة الشيء، نقول كل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، قلنا حتى لو لم يصدق الكاهن، مجرد أنه أتى إلى الكاهن، مجرد أنه أتى إلى الكاهن، يبقى عند ذلك نقول هناك خلل في عقيدة ذلك الإنسان، كحال الإنسان لما يقرأ كده ويطالع في الجرايد مسألة إيه؟ أنت والنجوم، أنت والنجوم، يبقى نقول والله أنت الفلك بتاعك في نقول برج كذا أو برج كذا، يبقى اللي بيقرأ في الأبراج نقول كل ده أساسا رجم بالغيب، يعني هذا رجم بالغيب، نقول والله أنا لا أصدقهم ولكن نطالع في ذلك، لا يجوز إن إحنا نطالع ذلك الأمر. يبقى نخلي بالنا كده، يبقى ساعات نقول الإنسان بيدخل إلى ذلك الباب يقول هو لا يصدق، ولكن نقول ما الذي جعلك تقرأ فيه؟ يبقى ممنوع إن إحنا نقرأ في أمثال هذه الأمور، ممنوع إن إحنا نقرأ في الفواحش والمنكرات. في بعض الأحيان كده الجرائد بتأتي بحوادث، يقول حادثة هذا رجل تمت خيانته مع كذا أو امرأة خانت كذا، نقول كل دي أمور القراءة في الفواحش لا يجوز، ولكن الله من باب أننا أطلع على العالم ماذا يحدث فيه، نقول لا، يعني احنا نطلع على الفواحش، فممنوع ان احنا نقرأ في الفواحش، ممنوع ان احنا نقرأ في الأبراج، ممنوع ان نقرأ ان احنا في النجوم، كل هذه أمور شركية، ممنوع ان يقرأ فيها الإنسان حتى لو قال قبل القراءة انه لا يصدق وان من كتب هذا الكلام كاذب، فلا يجوز ان احنا نطلع على أمثال هذه الأمور، هذه أمور قادحة في العقيدة. ولذلك كما بينا قد يصادف الحق فيحدث فتنة عند البعض، قد يصادف الحق فيحدث فتنة عند البعض، يقول أن فلان فعلا ما تكهن كهانة إلا وأتت فعلا صحيحة، إلا وأتت صحيحة، وأن مدخل من مداخل الشيطان يتسلل لتخريب عقيدة الإنسان، فلابد من صيانة وحماية العقيدة، لابد أن احنا نصون التوحيد، وبالتالي احنا بنسد أي منفذ من المنافذ التي من الممكن أن يسلك ويتسلل منها الشيطان إلى داخل النفوس. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان. كذلك أيضا قال منا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم، يبقى قال إن التطير ده بشيء بيجد الإنسان في صدره، وهم ينشأ من نفوسهم ليس له تأثير في اكتلاب نفع أو دفع ضر، قال يبقى ده ملوش تأثير أبدا في اكتلاب أي منفعة ولا في دفع أي مضرة، إنما هو شيء قال يسوله الشيطان ويزينه حتى يعملوا بقضيتي، قلنا عشان يعملوا بمقتضى، قال يجرون بذلك إلى اعتقاد مؤثر غير الله عز وجل ولا يحل باتفاق العلماء، قلنا يبدي برضك هنا طريق بيستدرك به الشيطان الإنسان، طريق بيستدرك به الشيطان الإنسان، قلنا ده عبارة عن وهم، ونقول إن الإنسان يجده في صدره كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل، قال يعني ممكن الأمر ده تجده في قلبك ولكن نقول كيف يذهب، كيف ندفعه بالتوكل على ربك سبحانه وتعالى. ولا نقول انه لا يكون له اي نوع من انواع الاثر على الانسان، ولا تعمل بمقتضى ما تجده في صدرك، لا تعمل بمقتضى ما تجده في صدرك من تلك الطيرة. لذلك قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم، قال يعني هذا وهم ينشأ من نفوسهم ليس له تأثير لا في اكتلاب منفعة ولا في دفع مضرة، إنما شيء يسوله الشيطان ويزينه حتى يعملوا بمقتضى. قال يجرون بذلك إلى اعتقاد أن هناك من يؤثر وله تصرف في ذلك الكون غير رب سبحانه وتعالى، وهذا لا يحل باتفاق العلماء. قال الإمام النووي رحمه الله، قال علماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك، فإنه غير مكتسب لكم فلا تكلف به، ولكن لا تمنعوا بسبب من التصرف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه ومكتسب لكم فيقع به التكليف. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها. يبقى في شيء كده زي الخاطر، الخاطرة دي غير مكتسبة، نجد ان الخاطر كده لو بيجد الانسان في قلبه هذا غير مكتسب، لكن الاستطراد في حديث النفس ده مكتسب، هذا مما يقضي على الانسان فتدفع حديث النفس. لكن القاتل لما بيأتي نقول هذا شيء غير مكتسب لا قدر الإنسان عليه، فيجد الإنسان أن هذا الخاطر ألقي في قلبه أو في صدره تقوم بدفعه. كذلك الأمر هنا أيضا في مسألة الطيرة، قال هذا شيء يجدونه في صدورهم، يبقى نقول للقائل الأول يبقى ده نقول هذا ليس من كسب الإنسان، لكن ليس معنى أنه ليس من كسب الإنسان أنك أنت تستطرد مع ذلك الأمر يمنعك، نقول لا تأثير له، إن وقع في قلبك فالله تعالى يذهب ما في قلبك بالتوكل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الطيرة شرك وما منا إلا، أي ما منا إلا ويجد ذلك في نفسه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يبقى نقول لما يقع شيء في نفسك من ذلك الأمر يبقى نقول قد يعلق بذهن الإنسان أو بخاطر الإنسان أنه لو رأى فلان يتشائم عند ذلك، لو استمع إلى كذا يتشائم عند ذلك، لو استمع إلى صوت طائر معين يتشائم عند ذلك. نقول إياك أن يكون له تأثير في تصرفاتك عند ذلك، إن كان أراد أن يذهب إلى مكان ما يعود. لماذا؟ قال قد تقابلت مع فلان، وبالتالي توافق الأمر أنه كلما تقابل مع فلان لا يتمم ذلك الأمر الذي يذهب إليه، فعند ذلك يرجع. نقول يا سبب الرجوع إيه؟ يبقى الطيرة عند ذلك، سبب الرجوع الطيرة، وقد نوينا عن ذلك. فنقول إن وجد الإنسان ذلك الأمر في نفسه فلا يمنعك من التصرف، فلا تمتنع التصرف بسببه، ولكن عليك أن تسير وتمضي حتى تقضي ذلك الأمر. ونقول يبقى الشيء اللي احنا بنجده في صدورنا هذا يدفع عن طريق التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولتعلم أنه ليس هناك من يتصرف مع الرب سبحانه وتعالى في ذلك الكون، ليس هناك من له تأثير في ذلك الكون، ولكن المتصرف في ذلك الكون المدبر لذلك الكون هو الرب سبحانه وتعالى دون سواه. ولتعلم يقينا أنه لن يحدث في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما قدر وأشاء وأراد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى كل دي أمور قدرية حيجري ذلك القدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان، فلا تندفع عند ذلك على عدم استكمال الأمر كنتيجة أنك تقابلت مع فلان وأنت تشام عند رؤيته، أو استمعت إلى كلام ما تتشام عند سماع ذلك الكلام، أو صوت حيوان أو صوت طائرة أو غير ذلك. أقول لك إياك، قلنا حتى لو وجد إنسان في صدره لكن تدفع ذلك عن طريق التوكل على ربك سبحانه وتعالى. فلذلك الإمام النووي رحمه الله قال العلماء أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك. ضرورة يعني إحنا ملناش دخل فيه، يبقى ملناش دخل في ذلك الأمر. قلنا لما شفت فلان حسيت بقبضة في القلب كده، يقول لك أول ما شفت فلان كده حسيت بضيق في الصدر وقبضة في القلب، يقول لك والله إيه هذا الأمر، يعني حتى لو شعر إنسان بذلك الأمر تدفعه عن طريق التوكل على الله سبحانه وتعالى، ما تخليش والله هذا الأمر يؤثر على قراري. يبقى نقول حتى لو تمت هذه الضيق في الصدر لما رأيت فلان، فنقول أنه توافق قبل ذلك عند رؤية فلان يقع له ما يسوء، نقول لا يصدك أبدا عن مضيف الأمر الذي خرجت من أجله، ولتتوكل على ربك سبحانه وتعالى، وتعلم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى نقول دايما استحضار المعاني الإيمان بالقدر، يبقى ندفع من خلال ذلك الوهم الذي قد يقع في نفوس الناس. فلذلك الإمام النووي رحمه الله قال أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة، ولا عتب عليكم في ذلك، فإنه غير مكتسب، فإنه غير مكتسب لكم فلا تكلف به، ولكن لا تمنعوا بسبب التصرف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه ومكتسب لكم فيقع به التكليف. فنوى النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالطيرة والامتناع من تصرفتهم بسببها. قال فلا يصدهم. ثم قال قلت ومن الرجال يخطون؟ قال كان نبي الأنبياء يخط. قال فمن وافق خط فذلك. فبيقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله اختلف العلماء في معناه، اختلف العلماء في معناه، وقال إن المقصود أنه حرام لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين به. قال والمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، ألا منع في حق ذلك النبي، نقول يعني كما قال لعل ذا كان شرع في من قبلنا وقد نسخ في شرعنا، لعل الأمر ذا كان شرع في من قبلنا ولكنه نسخ في شرعنا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخط. يبقى نهى عن الخط، نقول حتى لو كان ذا كان نبي يعني يخط، يبقى حتى لو قلنا أن ذا كان شرع من كان قبلنا وشرع لنا إلا إذا أتى الناسخ، فقد أتى دليل النسخ أن هذا كان أمر يعمل به في السابق ولكنه أتى الإسلام ثم أبطل العمل به. يبقى نقول مسألة الخط هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة أيضا الطيرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا مسألة إتيان الكهان نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية، قال إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون. لما رأى الذئب كده هجم على تلك الشاة التي كانت ترعاها هذه الجارية لمعاوية بن الحكم السلمي، قال لما وجد أن الذئب أخذ تلك الشاة وذهبت بها قال وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكة، فعظم ذاك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكها على وجهها سكة شديدة. يبقى قال طبعا نتيجة ان الانسان بيأسف لما بيفوت شيء من ذلك المال، قلنا بيقدم ايضا العذر لنفسه هو اندفع، نقول ساعة الغضب كده من ممكن الانسان بيلطم الذي امامه بيضربه، وبالتالي نقول هذا رجل تشاجر مع امرأته فاغضبته ماذا افعل، فعند ذلك رفع يديه ثم سك المرأة على وجهها، سك المرأة على وجهها، فعند ذلك عظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم انه لا يجوز ضرب الوجه بأي حال من الأحوال، لا يجوز ضرب الوجه بأي حال من الأحوال حتى لو كان في مسألة التأديب، إن كان الشارع قد أعطى الوالد حق تأديب الولد أو أعطى الزوج حق تأديب الزوجة حال النشوز، ولكن أيضا لنا حدود لا نتعداها، قل والله أنا ما ملكتش نفسي يعني حال الغضب فقمت بسقيها على وجهها، نقول لا يجوز، يعني ما تقدمش مبرر والله ان الغضب ده هو الذي دفعك الى ذلك، ان كان دفعك الى ضرب او عقوبته لكن لك حدود، انت كعبد كده لك حدود حتى في حال الغضب. يبقى غضبنا دهوت مش بيذهب بما نعلمه من شرع ربنا سبحانه وتعالى، لكن حتى الغضب في انفاذ الغضب نقول لك حدود لا تتعداها. يبقى حال الفرح نقول انت عبد لا تتعدى ايضا الحد المرسوم، حال الغضب نفس القضية لا تتعدى الحد المرسوم، وما فيش أبدا مبرر أو عذر نقدمه والله هذا غضب عند ذلك ذهب معه العقل ففعلنا هذه الفعلة المحرمة، نقول لا. زي بالضبط كده حال البعض عند الطلاق يطلق في حال طلاق البدعة عندما تكون المرأة حائض أو في طور أصاب المرأة فيه، فنجد هو إن كان هناك مشاجرة خصومة بينه وبين امرأته قام بتطليق المرأة، قام بتطليق المرأة، نقول لا أنت عبد لك حدود لا تطلق المرأة إلا طلاق السنة، لا تطلق المرأة إلا طلاق السنة، وإلا لو طلق المرأة في طلاق البدعة نقول يقع الطلاق ولكن يأثم اسمه كنتيجة لتعدي الحدود المرسومة. فدايما الإنسان ما ينساش أبدا هو عبد، والعبد ده داخل إطار لا تتعداه لا تتجاوزه، حال الفرح والسرور كحال الغضب والحزن في كلا الأحوال أنت عبد، حال الحزن أنا عبد لربي سبحانه وتعالى إزاي أتصرف، أتصرف تصرف العبد، يقول حال الغضب كذلك حال الفرح والسرور كذلك. يبقى في كل الأحوال أنت عبد مأمور لا تتعدى الحدود المرسومة، تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها، يبقى دي حدود ونقول ما يكونش أبدا الغضب عبارة عن مبرر إن الإنسان فعل كذا أو كذا أو تعدى الحدود المرسومة. هذا سوء أدب من الإنسان أن يجعل هذا مبرر أو عذر يعتذر به على تلك الفعلة. يبقى ده سوء أدب من الإنسان أنه يجعل ده نوع من أنواع التبرير لفعله أو عذر يقدمه لماذا تعدى ذلك الحد. نقول له هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. يبقى العبد عبد لا يتجاوز الحدود المرسومة ولا يخرج عن طور العبودية حتى في حال الغضب. يبقى لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى الإنسان مالك لنفسه، مالك لقراره، مالك لقراره. وبالتالي بنجد دائما كده الحالات، حالات الطلاق الكثيرة التي تأتي كلها لحظة الغضب، لحظة غضب كده، وبالتالي قام بتطليق المرأة، قام بتطليق المرأة. دائما بننبه إن الطلاق علاج، ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا الطلاق كعلاج وليس كعقوبة. دائما كده لما يبقى مشاجرة يحدث نوع الطلاق يطلق المرأة، نقول الطلاق ده علاج، علاج. نقول ان استحالة العشرة بين الزوجين عند ذلك لا سبيل الا الى المفارقة. يبقى نقول الله في وسائل كده يؤدي بها الرجل المرأة حال النشوز، حال النشوز. ان استحكمت بقى الخصومة بين الطرفين ورأى، نقول الاطراف التي تصالح رأت انه فعلا تستحيل العشرة بين الطرفين، قلنا تنافر شديد جدا في الطباع وفي السلوك، عند ذلك نقول يبقى الطلاق علاج، هنفرق بين الزوجين، هنفرق بين الزوجين، يبقى كعلاج. لكن الحادث الآن ان الطلاق عبارة عن عقوبة. الرجل كده عند احتدام الخصومة بينه وبين زوجه اراد ان يقع عليه اشد عقوبة، فلم يرى الا الطلاق، لم يرى الا الطلاق. وبعد ذلك هو الذي يطلق يأتي، نقول يأتي على ايه، اعتاب الابواب، ونقول يتمنى لو كان له مخرج. نقول ما المخرج كان في يدك، ولكن انت التي اسأت استعمال هذا الحق، اساء في استعمال الحق، هذا حق رجل في التطليق، ولكن نقول اساء الاستعمال، وكذلك كان سيء الادب، يعني سوء ادب هذا الانسان هو الذي دفعته الى ذلك. فنجد دائما ان الطلاق علاج وليس عقوبه، ليس عقوبه. فنقول الانسان بينتبه، ده الحكم الشرعي فيها. وكذلك ايضا دائما كده مع الغضب نجد ان هو لو قام بتأديب المرأة قام بلطم المرأة على وجهها او ضرب الولد على وجهها، نقول لا، لك حدود لا تتعداها. يبقى الضرب بعيدا تماما عن الوجه، لا نقبح الوجه ولا نضرب الوجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا حنجد ان هو اساسا بيأثم بالتعدي، يأثم بتعدي للحدود. فمعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، لما وضع عليه مال قلنا بيحزن، فقال كأني سققتها سكر، فعظم ذاك علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أفلا أعتقها مقابل اللطمة دهية، طب أقوم بعتقها؟ قال أتيني بها. قال فأتيت بها، فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، قال اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى قال فإن هذا سؤال عن أمارة الإيمان وعن سمة آنه، وليس بسؤال عن أصل الإيمان وحقيقته. يعني بيقول إن الجارية دي أصلا كانت مؤمنة، أصلا كانت مؤمنة، فقال دي أمارة على الإيمان، ده أمارة على. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. يعني قال إن الشاهد من هذه المرأة قال اعتقى فإنها مؤمنة، ما كانتش مؤمنة بقول له، هي أساسا مؤمنة، ولكن ده علامة إيمان المرأة، ده علامة إيمانها. لما سألناها من ربك؟ قالت في السماء. ما دينك؟ قال الإسلام. يبقى ما الرجل الذي بعث فيه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى دي والله مش إنشاء، مش هو بيتكلم الآن، دي كانت كافرة ودخلت الآن في الإيمان، لكن قال الأسئلة دي أظهرت أمارة إيمان تلك المرأة. يبقى كأننا بنختبر هذه المرأة، يا ترى المرأة دي ما نعرفش والله هي مسلمة أم نصرانية، هذا رجل لا نعلمه إن كان مسلما أم كان نصرانيا. يبقى نقول أتشهد أن لا، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما نطق الكلام ده عرفنا أنه أساسا مسلم، عرفنا أنه مسلم. يبقى ده أساسا مش السؤال عن أصل الإيمان، لكن ده السؤال عن أمارة الإيمان. فلما قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقى فإنها مؤمنة. يبقى كلامها وإجابتها دي دلالة على إيمان تلك المرأة في السابق، إيمان تلك المرأة في السابق. قال يبقى لذلك قال فإن هذا سؤال عن أمارة الإيمان وسمة أهلي، وليس سؤال عن أصل إيمان وحقيقتي. قال وأن كافرا جاءنا يريد الانتقال من الكفر إلى دين الإسلام، فوصف الإيمان هذا القدر الذي تكلمت به الجارية لم يصل به مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتبرأ من دينه الذي كان يعتقده. قال يعني لو جاء كافر جاءنا يريد الانتقال من الكفر إلى دين الإسلام فوصل الإيمان هذا القدر الذي تكلمت به الجارية. نقول لا أين الله؟ قال في السماء. من قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. يبقى يا ترى يحكم له بالسلام؟ لا يحكم حتى ينطق بالشهادتين. يبقى لو كفر أصلي كده ما يحكمش عليه، ما قالوا هذا رسول الله. يبقى يا ترى مجرد المعرفة فقط؟ لا مش مجرد المعرفة، حتى يكون النطق. وأن الآن المعرفة ممكن تكون سابقة كما قال ربنا سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يبقى يعلمون أن هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن لا إله إلا الله، لكنهم لم ينطقوا بتلك الكلمة. قلنا عنادا استكبارا. معلوم قصة حياة ابن أخطب وياسر ابن أخطب كما تحكي لنا صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو قال وهو قال يعني فما تصنع؟ قال عداوته ما حييت أبدا. هو ده النبي اللي بشرت به التوراة؟ قال له هو ده النبي اللي بشرت به التوراة، عارفينه ولكن لم يؤمنوا به. فعلى ذلك نقول يبقى لا يصلح دخول إنسان الكافر في الإسلام مجرد المعرفة حتى يكون النطق بالشهادتين. لذلك كما قال إن هذا سؤال عن أمارة الإيمان وعن سمة أهله وليس سؤال عن أصل الإيمان حقيقته. ولو أن كافرا جاءنا يريد الانتقال من الكفر إلى الإسلام فأصل الإيمان هذا القدر الذي تكلمت به الجارية لم يصل به مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتبرأ من دينه الذي كان يعتقده فقلنا الرواية الثانية كما يقول معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أمورا من أمور الإسلام. قلنا الإنسان لابد أن هو يتعلم من أمر ذلك الدين. يبقى أول ما أسلم يتعلم أمر ذلك الدين، تعلم بعض أمور الإسلام. قال فكان فيما علمت أن قيل إن إذا عطست فاحمد الله وإذا عطس العطس فحمد الله فقل يرحمك الله. يبقى نقول ده مما تعلمه. وشوف تطبيق الفور للصحابة. قلنا بغض النظر هو أخطأ في التطبيق فلكن نقول ده كان التطبيق هو. أول ما تعلم المسألة خلاص المسألة عند ذلك لابد من التطبيق الفوري. ده حال الصحابة رضي الله عنهم. قال لو عطس قل الحمد لله، من عطس العصر قال الحمد لله فشمته عند ذلك قل يرحمك الله، خلاص انتهت القضية على طول التنفيذ والتطبيق. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فنقول لما الإنسان بيتعلم أي مسألة من مسائل الدين يكون التطبيق الفوري، التطبيق الفوري كحال الصحابة رضي الله عنهم. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب التأمين وراء الإمام. قال باب التأمين وراء الإمام، ثم ذكر أيضا جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأمين سواء للمأموم أو للإمام. قال باب التأمين وراء الإمام، كيف يؤمن المأموم وراء الإمام؟ هل يا ترى لا يؤمن إلا بعد تأمين الإمام أم يؤمن بمجرد انتهاء الإمام من قول غير مغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال في الرواية الأولى رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. بيتكلم يبقى الإمام في الصلاة إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين يقول آمين، يؤمن على ذلك الدعاء. فكانت الرواية الأولى رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال أمين ورفع بها صوته. يبقى يجهر بهذا القول. كذلك أيضا في رواية عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجار بأمين وسلم عن يمينه وعن شماله قال حتى رأيت بياض خده. قال وائل بن حجر رضي الله عنه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجار بأمين. يبقى جار بأمين أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن بعد قراءة بعدما قال غير مغضوب عليه والضالين أمن وجهر بها حتى استمع إلى ذلك النطق الصف الأول كما وردت في الروايات. يبقى يجهر الإمام بها يجهر ولا يستسر، قالوا يجهر بها. كذلك أيضا قال وسلم عن يمينه عن شماله حتى رأيت بياض خده. يبقى بيتكلم برضك على مسألة التسليم من الصلاة وأنه كان يسلم عن يمينه عن شماله قال حتى رأيت بياض خده. قلنا يبقى كان يبالغ في مسألة التسليم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يلي من الصف الأول. يبقى كان بيجهر بها كما قال وائل بن حجر رضي الله عنه. يبقى ده بالنسبة للإمام، هذا بالنسبة للإمام. يبقى الإمام يؤمن، يؤمن على دعائه، يؤمن على دعائه. يبقى يؤمن إنسان على دعائه، وكذلك المأموم يؤمن. ولكن نقول متى يؤمن المأموم؟ هل ينتظر تأمين الإمام أم لا؟ حيذكر في رواية التالية. لكن هذه الرواية السابقة بينت أنه كما قال وائل بن حجر رضي الله عنه، وكما قال كذلك أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يلي من الصف الأول. قال فجهر بآمين، يبقى يرفع صوته بذلك، قلنا حتى يسمع الصف الأول. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق إنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين. يبقى القول ده موجه إلى المأموم، يبقى المأموم لما يستمع إلى قراءة الإمام. طبعا الكلام ده في الصلاة الجهرية إن جهر الإمام بالفاتحة، إذا قال غير المغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين، فالعقيبة فقولوا آمين، أي بمجرد أن هو ينتهي قولوا آمين. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا القول، قلنا بتأمين الإنسان على قراءة الإمام يغفر له ما تقدم من ذنبه لو وافق تأمينه تأمين الملائكة. قلنا معنى الكلام أن الملائكة بتحضر معنا الصلاة وتؤمن أيضا على قراءة الإمام، مش نقول المأمون فقط بيؤمن، ده كذلك الملائكة يؤمنون على قراءة الإمام، وأن الله تعالى أعطانا هذا الأمر، فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك قال قولوا أمين، فإنه وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له وتقدم من ذنبه. قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا الرواية دي لو إحنا اتعملنا معها في معزل من باقي الروايات كأنه المأموم ليس له الحق في قول آمين إلا إن قال الإمام آمين، كانوا بينتظر كده. يبقى لما قال الإمام غير مغضوب عليه ولا الضالين، هل يا ترى ننتظر لغاية لما الإمام يقول آمين فإحنا عند ذلك نقول آمين، ولا من الممكن أن نسبق الإمام بها أو نوافق الإمام في نفس القول؟ فالرواية الأولى السابقة قال فيها أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين، ومعنى الكلام كده أن احنا لا ننتظر الإمام، بمجرد ما انتهى كده قال غير المغضوب عليهم والضالين قلنا آمين، ننتظرش بقى هنا لحظة هنسكت فيها نسمع الإمام هيقول آمين ولا لا. لو قال آمين نقول معاه، لو لم يقل يبقى كأن كده ظهر رواية التالية كأننا لا نقول إلا إن قال الإمام آمين. لا، الرواية الأولى هي فقولوا آمين، فبننتظرش الإمام، بننتظرش الإمام. الرواية الثانية أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام يبقى معنى كده يقول آمين، قال فأمنوا، فإنه وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني كأننا بنتساوى مع الإمام في هذا القول. طبعا إذا قرأ فأنصته في قراءة الفاتحة، في قراءة الفاتحة. وهذه الرواية تبين أن الإمام يؤمن أيضا، إمام يؤمن. هل إحنا تأمننا كمأموم يعني يقف على تأمين الإمام؟ لا، طبعا الرواية الأولى شهيدة بذلك، فقولوا آمين. يبقى نقول آمين، قلنا لا ننتظر الإمام، ولكن نقول آمين، تأمننا ده حيوافق تأمين الإمام وكذلك يوافق تأمين الملائكة، لأن هذا القول نؤمن على دعاء الله مستجب. يبقى ده بمجرد انتهاء الإمام من قراءة الفاتح فهو يؤمن، ونحن نؤمن ونتساوى مع الإمام في ذلك، سواء أمن الإمام أم لا. ولكن قلنا الغرض من كده أن احنا أساسا لا نسابق ولا نسارع قبل انتهاء الإمام، يعني قبل انتهاء الإمام يبقى نقول والله غير مغضوب عليه والضاء فإحنا نقول آمين، نقول لك لا انتبه كده لغاية لما ينتهي الإمام من القراءة، غير مغضوب عليه والضالين آمين، يبقى كده نقول ايه كأن بورها ضئيلة جدا، نقول امين. فنقول يبقى لما سكت الامام نقول سكت سكتة خفيفة قلنا لا يشعر بها وامن، فنحن نؤمن ايضا في ذلك التوقيت. لكن تأمين المأموم غير موقوف على تأمين الامام، حتى لو لم يؤمن الامام يؤمن المأموم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق ذلك بالامام. الرواية الثانية دي يبقى جمع بالروايات ان احنا اساسا الكل يقول ذلك الامر الامام والمأموم، وبينا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن على قراءته، كان يؤمن، فالامام يؤمن والمأموم يؤمن. وانما عين احنا مثلا في الدعاء كده، في الدعاء ماذا نفعل بدعاء القنوت؟ يبقى الامام بيدعو نقول امين، اي اللهم استجب، نوافق الامام فيما قال. يبقى المأموم هنا ما يرددش الكلام لكن يقول امين. فطب دعاء الامام هنا يؤمن على دعائي؟ يؤمن على دعائي، والمأموم يؤمن ايضا على دعاء الامام، على دعاء الامام. يبقى الفاتحة دعاء، وبالتالي احنا بنؤمن نقول امين، لان ده مطلب ثناء على الله عز وجل ثم مطلب. يبقى احنا نقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم، قلنا امين، قلنا امين. فنقول الامام يقول امين وكذلك المأموم يقول امين، فنتوافق مع الامام. قلنا كأن الامام لا يتأخر عن ذلك القول، سواء تأخر أم لم يتأخر المأموم يقول بغض النظر إن قال الإمام أمين أم لا. فالرواية هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، يعني ننتبه إن إحنا لما بينتهي الإمام من القراءة إحنا بنأمن. ولكن ذكر أنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى تأمين المأموم غير موقوف على تأمين الإمام، نقول ولكن هيتفق، يتفق تأمين المأموم الإمام إن هو بعد قراءة الإمام للفاتحة. ونقول حتى لو يؤمن الإمام فيؤمن المأموم، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. ومتى تؤمن الملائكة؟ بعد انتهاء الإمام من القراءة، بعد انتهاء الإمام من القراءة. ثم ذكر أيضا رواية قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين. كذلك ذكر الروايه عن بلال انه قال رسول الله لا تسبقني بامين، قال يا رسول الله تسبقني بامين، لكنها روايه ضعيفه، روايه ضعيفه. كذلك ايضا يعني قال في روايه عن ابي مصبح المقرئي قال كنا نجلس الى ابي زهير النميري وكان من الصحابه يتحدث احسن الحديث، فاذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بامين، فان امين مثل الطابع على الصحيفه. قال أبو زهير أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم، فقال رجل من القوم بأي شيء يختم؟ قال بأمين، فإنه إن ختم بأمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بأمين وأبشر، قال اختم يا فلان بأمين وأبشر. يبقى المقصد من كده التأمين على الدعاء، التأمين على الدعاء، وأن الإنسان يؤمن على دعاء نفسه، يؤمن على دعاء نفسه. يبقى لما بيدعو كده يبقى نقول آمين، أي اللهم استجب. يبقى ده آمين دي معناه اللهم استجب. يبقى نقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت، والإمام يقول آمين اللهم استجب هذا الدعاء، أدي معنى الكلام. فيؤمن الإمام لدعاء نفسه، يؤمن الإمام دعاء نفسه، ويؤمن المأموم لدعاء الإمام. وبالتالي إحنا في دعاء القنوت دائما تنتبه إلى ما يتكلم به الإمام. في بعض الأحيان بيبقى الواحد بعيد عن الإمام، بيبقى هو سامع كده المأمومين قالوا أمين فهو بيقول أمين معه، نقول لا، لا تؤمن إلا على ما تستمع إليه، وأنه ممكن يخطئ الإمام، ممكن يخطئ الإمام. فعلى ذلك أنت دائما لا تؤمن إلا على الدعاء، إن استمعنا للدعاء. لكن نقول ما احنا عارفين الإمام دلوقتي واقف بيدعو، لكن احنا مش سامعين الدعاء، فأول ما نسمع كده آمين قالوا آمين، قالوا آمين. كذلك نقول لما بنجدهم في المقابر كده واحد بيدعو والباقي يؤمن، فبنسمع أول يقول له آمين هو قايل آمين، آمين على إيه؟ يبقى أنت بتؤمن على دعاء، طب هو الدعاء اللي قاله؟ يعني بتقول أنا أوافق على ما دعا به، أنت عارف هو دعا به؟ لم نعلم ذلك الأمر. فننتبه دايما التأمين على دعاء احنا بنسمعه. فبيبقى المأموم لو كان يصلي خلف إمام، خلف إمام، ولما استمع إلى دعاء الإمام يبقى لا تؤمن على ذلك الأمر، ما تأمنش على تأمين الغير. قلنا عسى أنه هو ذهب يدعو لنفسه فدعا عليها، أو ذهب يدعو لقوم فدعا عليهم، قلنا ممكن يصل يحدث ذلك الخطأ، فقد تصادف ساعة إجابة فيتقبل ربنا سبحانه، فيستجب ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده دايما إنسان يكون واعي، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إنسان في حال النشاط يصلي، في حال التعب قال يعني يقعد لا يصلي حتى يذهب ما يجد. قلنا ليه؟ حتى إن ذهب يدعو لنفسه دعا عليها فيوافق ساعة إجابة فيستجب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عشان كده نقوله إيه، انتبه الدعاء ده يعني من الخطورة بمكان. وبالتالي نجد أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي في هذه الحالة الكل لما يكون متعب، بحيث أنه ما يكونش ممكن يدرك ما يتكلم به فيذهب يدعو لنفسه فيدعو عليها، فإن صلى في ساعة إجابة يستجب ربنا سبحانه وتعالى، استجب ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك يبقى فيها تنبيه انك انت تكون مدرك للكلمات التي يعني ندعو بها، مدرك للكلمات التي تؤمن على دعاء الامام عليها، يبقى تدرك الكلمات التي يدعو بها الامام، وعند التأمين يبقى انت تقول انا اوافق على ذلك الدعاء، اللهم اجعلنا فيه نصيب وحظ، يبقى ده معنى الكلام. فعشان كده يبقى الانسان مدرك الكلمات اللي بيقول بها الامام اسمعها، ابقى انا واعي مدرك المعاني، ونؤمن عند ذلك، نؤمن عند ذلك. يبقى دي كان المسألة، وتأمين الإمام لدعاء نفسه، وتأمين أيضا المأمون. فإذا قال الإمام غير مغضوب عليه ولا الضالين فالجميع يؤمن، الإمام والمأمون. فإن تخلف الإمام عن التأمين يؤمن المأمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ الإمام غير مغضوب عليه ولا الضالين فقولوا آمين. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الإنسان عند ذلك، فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب التصفيق في الصلاة. قال أبو داود رحمه الله باب التصفيق في الصلاة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.